شوفتك تسوى كثير والله إني لك أسير حبك بقلبي كبير وانت لك قلب حنون يا مايا لبع الحنان يا ضروح المكان الغلا باقي زمان وانت يا غلا من العيون غمتك تشفي عناي والقى في قربك دواي آه يا بلسم شفاي إيه أحبك للجنون يما يما كما بيك وراحتي بوست يديك قلبي الصادق يبيك وانتي أغلى من العيون